بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النصيحة في الأدعية الصحيحة لأبي محمد المقدسي. أيها الإخوة، لقد تضافرت النصوص في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق وبذل النصيحة، وهذا كله من سمات المجتمع الإسلامي الراشد. وقد رسمت السنة المطهرة الأطر والجهات التي ينبغي أن توجه إليها النصيحة البناءة المخلصة. فقد روي عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وأشارت أحاديث نبوية أخرى إلى أن المجتمع الذي لا تسوده النصيحة ولا يقوم أفراده أو طائفة منهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مجتمع تكتنفه المخاطر وتتهدده العقوبات. من هذا المنطلق الخير ولهذا الهدف النبيل صنف الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي كتابه النصيحة في الأدعية الصحيحة، ليقرأ المسلم هذه الأدعية في أوقاتها المخصصة كما وجهت السنة المطهرة. وأقدم لحضراتكم نبذة مختصرة عن هذا المحدث الذي كان آية في النهي عن المنكر والأمر بالمعروف: لا تأخذه في الله لومة لائم. وكان كذلك آية في خدمة الحديث النبوي تبليغا وتأليفا. فهو الإمام العالم الحافظ المؤرخ تقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي الدمشقي الحنبلي. ولد رحمه الله سنة 41 و500 بقرية قرب نابلس في فلسطين، ثم انتقل مع أهله إلى منطقة بدمشق تعرف إلى الآن باسمهم، وهي منطقة الصالحية، نسبة إلى أولئك المقادسة الذين كانوا على علم وتقوى وصلاح. وكان أهل الصالحية كلهم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ولا زال إلى الآن هناك مسجد كبير يدعى مسجد الحنابلة. فقد نشر هؤلاء المقادسة المذهب الحنبلي، وعرفت منطقة الصالحية هذه أئمة بالمذهب الحنبلي الذين نشروا الحديث النبوي والفقه والعلوم الأخرى. سمع عبد الغني المقدسي من كبار علماء زمانه في دمشق والإسكندرية وبيت المقدس ومصر وبغداد وغيرها من الأمصار، حتى غدا من كبار العلماء والمحدثين في التصنيف والتأليف وتبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشره بين الناس. فكان من عادته رحمه الله أنه يقرأ الحديث ليلة الخميس ويوم الجمعة بجامع دمشق، فيجتمع عليه خلق كثير، وكان يقرأ ويبكي الناس كثيرا، حتى إن من حضر مجلسه مرة لا يكاد يتركه، وكان إذا فرغ دعا دعاء كثيرا. يقول الحافظ ضياء الدين: أخبرني خالي موفق الدين المقدسي، قال: كان الحافظ عبد الغني جامعا للعلم والعمل معا، وكان رفيقي في الصبا وفي طلب العلم، وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل. وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة وعداوتهم، ورزق العلم وتحصيل الكتب الكثيرة، إلا أنه لم يعمر حيث توفي سنة 600 هجرية. ووصف علماء كثيرون عبد الغني المقدسي بصفات تنبئ عن تمكنه من علم الحديث وعلم الرجال، فكان ليسأل عن حديث إلا ذكره وبينه وذكر صحته وسقمه، ولا يسأل عن رجل إلا قال: هو فلان ابن فلان الفلاني، ويذكر نسبه. وكتابه الكمال في أسماء رجال الكتب الستة يشهد له بذلك، وهو في 10 مجلدات كبار. وهو أول من جمع رجال الكتب الستة في كتاب، وقد سبقه جمهرة من العلماء ألفوا في رجال بعض الكتب دون بعضها الآخر. لذلك أثنى على كتاب أبي محمد المقدسي الكمال في أسماء الرجال كثير من العلماء، منهم الحافظ ابن حجر، فقد أثنى عليه الثناء الحسن الجميل، فقال هو من أجل المصنفات في معرفة حملة الآثار وضعا، وأعظم المؤلفات في بصائر ذوي الألباب وقعا. ثم جاء بعد الحافظ عبد الغني المقدسي الحافظ المزي فاختصره وهذبه وأضاف إليه ما يستوفي فوائده ويتم مقاصده، وسماه تهذيب الكمال. ولست هنا بسبيل بيان مصنفات الحافظ تقي الدين عبد الغني المقدسي، فلها حديث آخر مستفيض إن شاء الله تعالى. لذا أعود الآن إلى كتاب أبي محمد المقدسي الذي هو موضوع هذه الحلقة، والذي هو بعنوان النصيحة في الأدعية الصحيحة، والذي افتتحه بمقدمة قال فيها بعد حمد الله والثناء عليه: أما بعد، فهذه أحاديث في الأدعية الصحيحة لخصتها من كتب الأئمة الأعلام المقتدى بهم في الإسلام، كالإمام أحمد بن حنبل وأبي عبد الله البخاري ومسلم بن الحجاج وأبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الله بن ماجه، وشيئا يسيرا عن غيرهم رحمهم الله تعالى. وقد قسم الحافظ عبد الغني المقدسي كتابه هذا إلى أبواب، وجاء الباب الأول في فضل الدعاء، وذكر حديثا مرويا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء، ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. هذا الحديث صحيح وهو متفق عليه. وفي حديث آخر روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله سبحانه لا يتعاظمه شيء أعطاه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. بل وردت أحاديث تؤكد وجوب الدعاء ومكانته، مثل الدعاء مخ العبادة والدعاء هو العبادة. بل روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه ورواه أصحاب السنن. ثم يذكر أبو محمد المقدسي بعض الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم، مثل ما يقال بعد التشهد في الصلاة، وما يقال عند القيام للتهجد، ودعاء سيد الاستغفار، وما يقال عند سماع الأذان، ودعاء الاستخارة. ثم ينتقل إلى باب أفراد مسلم، وجاء في هذا الباب دعاء لقضاء الدين، ودعاء لدرء الخطر، وما يقال عند الركوب للسفر، وما يدعى به عند السفر كذلك، وباب في اسم الله الأعظم، ودعاء لدفع الأرق، إلى غير ذلك من أدعية مأثورة صحيحة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن المحقق لهذا الكتاب يستدرك على المؤلف بعض الأحاديث الضعيفة وهي قليلة جدا، وقد أشار إليها في مواضعها في الكتاب من خلال تخريجه للأحاديث النبوية في حاشية الكتاب، وهذا أمر يشكر عليه. وكتاب النصيحة في الأدعية الصحيحة للحافظ عبد الغني المقدسي قد طبع من قبل عدة طبعات، ولكن كان ينقصه التحقيق العلمي وتخريج الأحاديث والإشارة إلى مواضعها في مدونات الحديث النبوي، مثل كتاب الأذكار للنووي، وكتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وجامع الأصول لابن الأثير الجزري، وغيرها من الكتب في هذا الباب. وهذا الذي دعا المحقق لإعادة طباعته بعد هذا الصنيع الحسن. وقد قدم المحقق لهذا الكتاب بمقدمة ضافية عن الحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي وعن أسرة المقادسة الذين ظهر منهم علماء أفذاذ في ميدان الحديث النبوي والفقه والوعظ والدعوة إلى الله تعالى. وشكر الله لمحقق هذا الكتاب الشيخ محمود الأرنؤوط، وجزى الله الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي خير الجزاء على وقوفه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى عنايته بالسنة الشريفة، وعلى حرصه على تبليغها ونشرها، وعلى هذه النصيحة التي قدمها للأجيال في الأدعية الصحيحة. وجعلني الله وإياكم من المحبين للمصطفى صلى الله عليه وسلم العاملين بسنته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.